القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في أمريكا عام 1953. مين اللي ضرب مارجريت بالرصاص؟ ما أعرفش. بس مارجريت كانت في بيتك. أيوة كانت في بيتي، بس أنا سبتها وخرجت أعمل لها فنجان قهوة ورجعت لقيتها مضروبة بالرصاص. سمعت صوت الرصاص يا نانسي؟ أيوة سمعت، ولما سمعت ضرب الرصاص جيت جري لقيتها مرمية على الأرض. مارجريت كانت جاية لك بيتك ليه يا نانسي؟ مارجريت ممثلة في المسرح اللي بشتغل فيه، وأنا اللي طلبت منها تيجي لي بيتي. ليه؟ إيه السبب؟ أنا أصلي اتخطبت، وخطيبي اشترط عشان يتم الزواج أبعد عن المسرح. وإيه علاقة مارجريت بالكلام ده؟ مدير المسرح اللي بشتغل فيه كان متضايق عشان حسيب المسرح، لأن كنت واخدة دور البطولة، عشان كده قلت له أنا همرن مارجريت على الدور عشان تحل محل في التمثيل. جات لك بيتك الساعة كام؟ الساعة 7 مساء. مين اللي كان معاك في البيت؟ مفيش حد، كنت لوحدي لغاية ما جت مارجريت. أنت عايشة لوحدك؟ معايا الشغالة بتاعتي. والشغالة كانت فين؟ كانت واخدة أجازة. باب شقتك كان مفتوح؟ لا. أمال اللي ضرب مارجريت بالرصاص دخل إزاي؟ جايز دخل من الشباك. الشباك كان مفتوح؟ أيوة. تقولتي إنك سبت مارجريت ورحت تعملي لها قهوة. ده حصل. سبتها قد إيه؟ سبتها مدة بسيطة، لغاية ما عملت القهوة. ليكي أعداء؟ لا. تفتكري اللي جاء وضرب الرصاص كان قصدك أنت ولا قصد مارجريت؟ أنا كنت في أجازة. كنت فين؟ كنت في السينما. خرجت من البيت الساعة كام؟ حوالي الساعة 6 مساء. أنت اللي طلبت الأجازة ولا نانسي هي اللي ادتك الأجازة؟ أنا قلت للسيدة نانسي اللي بشتغل عندها إن في فيلم ممتاز في السينما. قلت لها الكلام ده إمتى؟ من حوالي 3 أيام. وهي اللي اختارت لك اليوم اللي تاخدي فيه الأجازة عشان تروحي السينما؟ أيوة هي اللي حددت اليوم. أنت تعرفي مارجريت؟ أعرف إنها ممثلة في المسرح اللي بتشتغل فيه السيدة نانسي. جات البيت قبل كده؟ لا. السيدة نانسي قالت لك قبل ما تروح السينما إن مارجريت جاية لها؟ لا. أمال قالت لك إيه؟ يوميها ندهت لي وقالت لي اسمعي تحت أمرك. أنت مش كنت قلتي لي إنك عايزة تروح السينما؟ أيوة حصل، بس خلاص ممكن تروح النهاردة. بس أنا شايفاكي تعبانة النهاردة وما يصحش أسيبك. مين قالك إن أنا تعبانة؟ واضح من تصرفاتك إنك مرهقة. إذا ما كنتيش عايزة تروح السينما ممكن تاخد النهاردة أجازة. هو حضرتك متضايقة مني في حاجة؟ مين قالك إن أنا متضايقة مني؟ بس أنا نفسي أرتاح أنام شوية. طب ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ سؤال إيه؟ خايفة بس تزعلي مني أو تفتكري إني بتدخل في حياتك الشخصية. ممكن أعرف إيه هو السؤال ده؟ إزاي تضحي بمستقبلك في عالم الفن والتمثيل عشان خطيبك؟ قصدك إيه من السؤال ده بقى؟ مش جايز خطيبك بعد ما تسيب المسرح يرفض يتجوزك؟ إيه اللي خلاك تفكري في حاجة زي دي؟ أنا خايفة عليك. خايفة عليا؟ من إيه؟ وصولك لدور البطولة والشهرة والمجد اللي أنت فيه ما تمش بسهولة. عارفة عارفة، لكن لكن إيه؟ أنا واثقه من حب خطيبي ليا وفهمة كويس إيه اللي أنا بعمله. خلاص أنت حرة. سيبيني بقى أنام وارتاح شوية عشان أعرف أفكر في المشكلة اللي أنا فيها دي. وبعدين؟ وبعدين سبتها وخرجت، ولما رجعت من السينما فوجئت باللي حصل. أنا مدير المسرح والمسؤول عن كل حاجة في المسرح ده. إيه اللي تعرفه عن نانسي؟ نانسي هي بطلة المسرحية اللي كانت تقدمها الفرقة باسم الملاك المنتقم. ومارجريت؟ مارجريت ممثلة نشأة. كانت واخدة دور في المسرحية اللي كانت بطلتها نانسي؟ أيوة دور صغير. تفتكر ليه مارجريت راحت لنانسي بيتها؟ علشان تمرنها على دور البطولة. ليه؟ لأن نانسي قررت تسيب المسرح. هي اللي اختارت مارجريت ولا أنت؟ نانسي هي اللي اختارتها لأنها مقتنعة بمواهبها وقدرتها. كنت تعرف إن مارجريت رايحة لنانسي بيتها؟ لا. مارجريت كانت على خلاف مع نانسي؟ خلاف إيه؟ نانسي فنانة كبيرة وحساسة ولا يمكن تفكر في حاجة ضد مارجريت. أنا مخرج المسرحية اللي كانت بتقوم ببطولتها نانسي. نانسي قالت لك إنها ناوية تسيب المسرح؟ سمعت لكن ما وافقتش. كنت تعرف إنها هتخلي مارجريت تقوم بدورها؟ مش ممكن. إيه هو اللي مش ممكن؟ إن مارجريت تقوم بدور البطولة. وليه ما تقومش بدور البطولة؟ مارجريت ممثلة ناشئة. مدير المسرح ما قالكش ان مارجريت هتحل محل نانسي؟ لا، ما تكلمناش في حاجة زي كده. بس انت قلت انك سمعت انها هتحل محلها في اداء الدور. واعتبرت اللي سمعته مجرد اشاعة، لان نانسي كانت بتكره مارجريت. بتكرهها؟ ليه؟ نانسي ممثلة عظيمة، ولا يمكن تتنازل عن دورها لممثلة ناشئة. ممكن توضح سبب الكراهية؟ في يوم قالت لي نانسي: من فضلك انا مش عايزة مارجريت تشتغل معايا في المسرحية. سألتها ايه السبب؟ قالت لك ايه؟ اللي زي مارجريت لا تصلح انها تكون ممثلة. مادام ده رأي نانسي، ايه اللي خلاها وافقت تقوم بدور البطولة مكانها؟ مؤكد في سر، في سر خلاها اتغيرت. طب ايه هو السر ده؟ انا خطيب نانسي. انت اشترطت عليها عشان يتم الزواج انها تسيب المسرح؟ ايوه فعلا ده حصل. ليه؟ انا عضو في البرلمان وافضل انها تتفرغ لبيتها. تعرف مارجريت؟ خطيبتي نانسي حكت لي عنها. قالت لك ايه؟ في يوم لقيتها حزينة وبتفكر، سألتها: مالك يا نانسي؟ يا ترى لسه مصرة على رأيك يا ريتشارد؟ انا عارف ان الاختيار صعب. ازاي ممكن اسيب بطولة مسرحية بس الناس كلها بتتكلم عنها؟ ما انا قلتلك الاختيار صعب. وليه ما استمرش في المسرحية ونتجوز؟ ما انا حكيتلك عن ظروف يا نانسي. خلاص خلاص. ايه؟ انا هختار الطريق اللي يساعدك. يعني حسيب المسرح، حسيب المسرح علشانك انت. وانا مقدر تضحيتك وحبك ليا يا نانسي، بس اديني فرصة اسبوع واحد. اسبوع؟ اسبوع ليه؟ اصل في ممثلة جديدة في الفرقة، هطلب من مدير الفرقة انه يسندها الدور بتاعي. اسمها ايه الممثلة دي؟ اسمها مارجريت. وليه اخترتيها دي بالذات؟ مش عارفة، لكن اديني اسبوع لغاية ما تتمرن على الدور. وبعدين؟ وقبل ما ينتهي الاسبوع حدثت الجريمة. كنت تعرف ان مارجريت بتروح لخطيبتك نانسي بيتها؟ لا لا معرفش. مش معقول، انت بتقول ايه؟ مارجريت ما ماتتش. ازاي؟ قدروا ينقذوها؟ مارجريت مش لازم تتكلم، مش لازم تقول الحقيقة. ايوه انا هقول الحقيقة، نانسي طول عمرها بتكرهني وهي سبب في كل اللي حصل. ازاي؟ كل اللي قالته نانسي كذب في كذب. ممكن اعرف منك الحقيقة؟ يا خسارة، أنا تعبت وشقيت كتير في حياتي، وفي اللحظة اللي قربت فيها من باب السعادة ضاع كل شيء، ضاع كل شيء. نانسي، مارجريت قالت كل اللي حصل، الإنكار مش هيفيدك. هو السبب. أيوة هو السبب، هو اللي ضيع حياتي كلها. مين؟ جاك. مين جاك ده؟ جاك. في يوم بعد ما أديت دوري في المسرحية ورحت أوضتي. مساء الخير. أنت مين؟ إيه اللي دخلك أوضتي؟ أنا معجب. ها؟ معجب بالفنانة الكبيرة نانسي تايلور. شكرا، بس إيه؟ في الحقيقة أنا كان نفسي من زمان أقابلك عشان أعبر لك عن إعجابي بالمسرحية بتاعتك الملاك المنتقم. إيه؟ لكن إعجابك بي ده مش معناه إنك تدخل أوضتي وتستناني فيها. في الحقيقة أصل أنا يعني عايز أتكلم معاك لوحدينا. تتكلم معايا؟ تتكلم معايا عن إيه؟ هتكلم معاكي عن صديقة لينا احنا الاثنين، اسمها أولجا. ها؟ أولجا؟ قصدك مين؟ افتكر انت فهماني كويس. انا معرفش واحدة بالاسم ده كده، لكن انا بقى اعرفها كويس قوي. في الحقيقة يعني دي صديقة عزيزة كانت ساكنة في شيكاغو. لو سمحت أرجوك من فضلك تخرج بره. أخرج؟ معنى كده إنك مش عارفة أولجا ونسيتيها خالص؟ أنا قلت لك 100 مرة الاسم ده أنا معرفوش. معرفش واحدة بالاسم ده يا أخي. تعرفيش واحدة بالاسم ده. طيب أنا بقى اسمي جاك. أفتكر نتفاهم أفضل. نتفاهم على إيه؟ أنت عايز إيه؟ تقصد إيه؟ لو سمحت أخرج برا. أخرج برا؟ حاضر. أنا خارج مدام مش عايزة تتفاهم معايا، بس لما هخرج من هنا ممكن أكتب مقالة عنك وعن أولجا، وساعتها هتكوني أنت الخسرانة. قصدك إيه؟ بتهددني يعني؟ لا لا لا لا لا، أهددك؟ أهددك إزاي؟ أنا جاي أتفاهم معاكي. لو سمحت تطلع برا دلوقتي حالا. اطلع قبل ما اطلب لك البوليس. من فضلك برا برا برا. انا ماشي، لكن انا برضو حاسب لك عنواني. يمكن تراجع نفسك وتفكر كويس. ايه رايك؟ بس اوعي تنسي اسمي جاك. برا برا برا. في ايه؟ بتزعقي لي؟ لا لا لا لا. طيب عن اذنك، العنوان اهو في ورقه صغيره، ممكن تقطعيها وممكن تتصل بيا. ده اذا حكمت العقل يا أولجا. في ايه؟ لا ابدا، بس انا يعني بعبر لها عن اعجابي بالملاك المنتقم. عن اذنك. ايه اللي جرى؟ فهميني. سيبني ارجوك، سيبني لوحدي. اسيبك ازاي وانا شايفك بتعيطي ومتضايقه؟ ايه اللي حصل؟ مين اللي كان معاك؟ ده واحد بيهددني. بيهددك؟ بيهددك بايه؟ ليه ما طلبتيش البوليس؟ لا لا لا. طيب قولي بيهددك بايه. اصل البوليس مش هيعمل حاجه. طيب اعرف بيهددك بايه. عايز يفضحني ويقول للناس على حقيقتي، عايز يضيع كل حاجه من انت. طيب اقعدي استريحي، هدي اعصابك وفهميني يا نانسي. ها وايه اللي حصل بعد كده؟ بعد زياره جاك، بعد زيارته ليا في المسرح، كنت مضطربة وقلقانة وخايفة. خايفة؟ خايفة من ايه؟ خايفة من الماضي. وايه اللي في الماضي بيخوفك؟ طفولتي التعسة، حياتي كلها. انا كنت دايما اسمع والدي يقول لي انا مش عايزك تسألين عنها خالص. بس دي امي. امك ماتت. بس انا سمعت انها عايشة. قلتلك ماتت. ماتت وانت لازم تسمعي كلامي. اسمع كلامك في ايه بس؟ مش عايزك تبقي زيها. من حقي اعرف ايه اللي عملته امي؟ كفاية تعرفي انها رمتك وهربت من البيت. هربت من البيت؟ ايوه هربت من البيت. هربت وانا اللي ربيتك وحرمت نفسي من كل شيء علشانك. يعني عشان كده سبت الولاية اللي كنا عايشين فيها؟ كان لازم اهرب انا كمان، فاهمة؟ أهرب أنا كمان من عيون الناس وسخريتهم مني. طيب ممكن أعرف؟ تعرفي إيه؟ أمي سابتني ليه؟ مش عايزك تجيب سيرتها أبدا، فاهمة؟ أنا قلتلك إنها ماتت. بس أنا عارفة إنها عايشة. بقولك ماتت. سألت عن أمي كتير، ما لقيتش اللي جاوبني على سؤالي. ومات والدي، مات. ورحت أدور على أمي. ولقيتيها؟ وعرفت ليه هي سابت البيت. عرفت إن والدي كان قاسي عليها وإنها كانت مظلومة. حاولت أعوضها الأيام السيئة اللي عاشتها، لكن ما قدرتش، لأنها هي كمان ماتت. أيوة ماتت. وكسبت الولاية واشتغلت في التمثيل وغيرت اسمي من أولجا خليته نانسي، وشفنا ريتشارد وخطبني، وكنت سعيدة سعيدة قوي سعيدة لغاية ما ظهر في حياتي جاك وهددني. ورحتي قابلتي جاك يا نانسي؟ أيوة. قالك إيه؟ كويس اللي عرفتي إن اسمك الحقيقي أولجا، وكمان كويس إنك افتكرت الماضي بتاعك واللي عملته أمك. حاولت أفهمه إن أمي مظلومة. أيوة مظلومة، لكن هو قال لي ايه؟ تنكري ان اسمك الحقيقي أولجا؟ تنكري ان امك هربت من البيت؟ شوفي بقى، يعني عشان ما نتكلمش كتير انا ممكن اسكت. اسكت بس اخد تمن سكوتي. وعملت ايه يا نانسي؟ الوحيد اللي كان ممكن أتكلم معاه هو مدير المسرح اللي شاف جاك وسمعه هو بيهددني. ومدير المسرح قالك إيه؟ ما أنا سبق وقلتلك نبلغ البوليس. لا لا، أنا مش عايزة فضايح ولا عايزة مشاكل. خلاص انكري إنك تعرفي أولجا خالص، قولي إنك شبهها. جاك ممكن يروح لخطيبي ويقول له على الحقيقة ويقضي على سعادتي. بس أنا عارف إن خطيبك بيحبك. ومنين أضمن إنه مش هيتأثر بكلام جاك؟ يبقى ما فيش غير إنك تدفعي له مبلغ من المال ويسكت. لكن هدفع له النهاردة، وبكرة هيرجع تاني يهددني ويطلب فلوس تاني والتالت. طيب إيه الحل؟ وفكرت في حل للمشكلة يا نانسي؟ لاحظ خطيبي إن متضايقة وسألني. مالك يا نانسي؟ في حاجة مضايقاكي؟ رفضت أقول له حاجة عن جاك وعن الماضي اللي بيعذبني، وقلت له أنا متضايقة عشان مشاكل المسرح. يبقى لازم تسيب المسرح نهائيا. وبدأت أفكر في الطريقة اللي تخلص بيها من تهديد جاك. عملت إيه؟ قابلت مارجريت الممثلة اللي كانت معايا في الفرقة. قالت لي أنا من حق أعرف أنت بتكرهيني ليه؟ أنا بكرهك يا مارجريت؟ لا أبدا. أمال ليه مش عاوزة تديني فرصة معاكي في المسرح؟ أنت مش بتشتغلي معايا في مسرحية الملاك المنتقم؟ صح، بس دوري صغير جدا يا نانسي، أنا ممثلة موهوبة ونفسي أخد فرصة. بكرة يا حبيبتي تاخدي فرصتي. مش ممكن هاخد فرصتي إلا إذا أنت وافقتي. أنا؟ أيوة أنت يا نانسي. مارجريت بقولك إيه؟ أنا هديكي دور البطولة. إيه؟ دور البطولة؟ أيوة، هتمثلي بدل مني دور البطولة في المسرحية دي، مسرحية الملاك المنتقم. نانسي أنت بتقولي إيه؟ أنا بتكلم جد، أنا قررت أسيب المسرح وحمرنك على الدور بتاعي، إيه رأيك؟ أيوة لكن. لكن إيه بقى؟ أنا عايزاك تشيلي من تفكيرك إني ضدك أو بكرهك. أيوة بس أنت هتسيب المسرح ليه؟ عشان خطيبي عايز كده. طيب تفتكري يعني ممكن اقوم بدور البطوله مطرحك؟ ليه لا، بس تكوني واثقه من نفسك يا مارجريت. انا مش عارفه اقول لك ايه، بس في حاجه صغيره عايزاها منك. يا خبر، انا تحت امرك. دور صغير هتمثليه في الحياه. ها؟ مش فاهم. انا هفهمك على كل حاجه. اتفضلي. في واحد اسمه جاك بيطاردني وعايز يتجوزني، وانا نفسي اخوفه وابعده عني. وانا دوري ايه؟ ايه اللي ممكن اعمله؟ انت هتيجي عند البيت وهلبسك ملابسي وهتاخدي شخصيتي قدام جاك. الله، واللي اسمه جاك ده مش عارفك كويس وشافك على المسرح؟ ايوه هو عارفني كويس، لكن انا هلبسك بقى ملابسي انا، وهحطلك مكياج على وشك وهتظهري قدامه بطريقة يفتكرك انا. انا مش فاهمة انت هتعملي ايه بالظبط. وخدتيها عندك البيت؟ ايوه اخدت مارجريت عندي، واتصلت بجاك في التليفون وطلبت منه يجيلي. مارجريت كانت خايفه. انا فعلا خايفه. ما انا هفهمك، يعني هنام هنا وكاني مقتوله. ويدخل جاك واخدعه وفهمه انه هو اللي قتلك. ساعتها بقى هو هيخاف ويبعد عني على طول وارتاح من شر. ايوه يا نانسي، لكن مارجريت دي خدمه العمر، وبعدها حسيب لك المسرح على طول، وحتجوز انا وتاخد انت دور البطوله بدالي. كملي، ايه اللي حصل بعد كده؟ عملت قهوة وحطيت مخدر في القهوة المارجريت ونامت، ولطخت وشها بحبر أحمر، ولبست ملابس الشغالة بتاعتي وخبيت وشي، وسمعت خبط على الباب. ها؟ مساء الخير. أنت مين؟ أنا مين؟ أنا عايز نانسي. اتفضل، زمانها جاية. تشرب قهوة؟ أعمل لك قهوة؟ استني استني، هعمل لك قهوة جاية بسرعة. إيه ده؟ مش ممكن مش ممكن، مين اللي مرمي على الأرض ده؟ أنا. إيه الحكاية؟ تعال هنا. إيه ده؟ مين دي؟ الله، أنت عملت إيه؟ ايه اللي عملته ده؟ انا عملت ايه؟ مين اللي قتلها؟ ها؟ انت اللي قتلتها، انت اللي قتلتها. اوعى تتحرك من مطرحك. انا ما اعرفش حاجه. انا لو اتحركت من مطرحك هضربك بالرصاص. الموقف كان غريب بالنسبه لي، لقيتها ماسكه المسدس وبتهددني بيه. في الحقيقه انا خفت تصرخ وتتهمني بالقتل. أنا كنت فاكر إن نانسي هي شغالة، وكنت فاكر إن المرمي على الأرض هي نانسي. كان لازم أدافع عن نفسي، هجمت عليها وحاولت أخد منها المسدس، لكن للأسف طلعت منه رصاصة. والرصاصة جت في مارجريت اللي كانت نايمة على الأرض. كنت مطمنة بعد ما هرب جاك، لأني كنت عارفة إن الرصاص اللي في المسدس مش حقيقي. أيوة، لأن أنا حطاه مش حقيقي في المسدس. حاولت أفوق مارجريت، لقيت الدم بينزف منها. أنا اللي عملت كده. بعد ما شرحت لي نانسي خطتها وفكرت، ما كنتش مصدقاها، عشان كده حطيت في المسدس رصاصة حقيقية. ليه يا مارجريت؟ قلت دي فرصة عشان أتخلص من نانسي. إزاي؟ كنت عارفة زي ما شرحت لي إنها هتهدد جاك بالمسدس، قلت لو ضربته بالرصاص هيتهموها بالقتل ويسجنوها، ولو هو قدر ياخد منها المسدس ويضربها هتموت، وفي الحالتين هتخلص من نانسي اللي كانت واقفة في طريق. ما كانتش مارجريت تعرف انها حط لها مخدر في القهوة وجت الرصاصة فيها، خدت جزاها. ايوه، خدت جزاها. مش هي اللي حطت الرصاصة الحقيقية في المسدس. منين كنت أعرف أنا؟ أيوة، منين كنت أعرف؟ هي السبب. أيوة، هي السبب. أغرب القضايا. التسجيل محمد أبو طالب. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.